أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد دخلنا في المرة السابقة في السؤال 20: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ما المراد بالعلم؟ أن تعرف معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. لا إله، طيب، هناك آلهة تعبد من دون الله، والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى لا إله ليست نفيا لجميع الآلهة، لأن الآلهة موجودة. يبقى لا إله حق، أو لا معبود بحق إلا الله، وما عدا الله تبارك وتعالى فهي آلهة باطلة، وإن تألهها الناس فهي آلهة باطلة لا تقدر على شيء ولم تخلق شيئا والعياذ بالله. فإذا لا إله هذا نفي يعقبه الإثبات. يبقى لا إله بحق، أو لا معبود بحق، لأن الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب، الذي تألهه من الوله، وله الصبي بأمه شدة تعلقه بها، وكذلك الإله مأخوذ من هذا، شدة التعلق بالرب الخالق المدبر سبحانه وتعالى. فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله. ولا إله إلا الله هي العروة الوثقى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، أدي لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فلا إله إلا الله تسمى أيضا بالعروة الوثقى. كذلك لا إله إلا الله هي العهد، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله، إيه هو العهد ده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، والرجاء في الله تبارك وتعالى، وأن يرجو الله عز وجل وحده لا شريك له. يبقى شوف، لا يملكون الشفاعة في سورة مريم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو هذا العهد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله. كل شيء توفق له من الطاعات فبتوفيق الله عز وجل لك وليس بعضلاتك. الهداية، أنت سمعت الآية تقرأ في صلاة المغرب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتذكر قول الخليل إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وروى الإمام أحمد أصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه كلمات يقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. وفي الحديث الثابت في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ولا صلينا، فإن وفقت لطاعة فهذا بفضل الله عز وجل عليك وليس بحولك وقوتك. يبقى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله، أن يكون قلبك متعلقا بالله عز وجل وحده. وهذا يا أخوانا من الأمور التي يحقق بها العبد حسن الخلق مع الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وحسن الخلق مع الله عز وجل يكون بثلاثة أمور، بثلاثة أمور حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى: صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن التعلق بغير الله هو مفتاح الشرك والعياذ بالله. صيانة القلب في جميع أمور الدنيا والآخرة، صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، وصيانة الأعمال، لأن القلب إذا تعلق بغير الله، هذا كلامه أيضا، القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده. الكلام ده على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأمم. خذ مثالا قضية النصر، قال الله تعالى: وما النصر إلا، شوف برضو ما وإلا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى أيضا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى النصر بيد الله تبارك وتعالى، وهو بيّن سبحانه وتعالى أنه لا ينصر إلا من نصره. وهذه قضية شرطية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. لما نيجي احنا نتعلق بأي كائن، كائنا من كان، في قضية النصر لننال النصر من لننال النصر على العدو، إذا فعلنا هذا وكلنا الله عز وجل إلى ما تعلقنا به. تذكر حين قلنا إن أوراق اللعبة بيد الأمريكان، وكلنا الله إلى أمريكا، ولم يأتنا الذل والهوان إلا من قبل الأمريكان، وفاتنا تحصيل المقصود. احنا حصلنا حاجة لحد النهاردة، يقول لك مش عارف ايه، معاهدة، مؤتمر ايه، مؤتمر أنابوليس، خطة، خارطة الطريق، وعمال يدخلك في متاهات من متاهة إلى متاهة. هل نلنا شيئا؟ لم ننل شيئا، بل كل يوم بتنكمش حدود فلسطين، والآن هم على وشك تهويد القدس بالكامل. نسأل الله أن ينتقم منهم وألا يمكنهم من هذا، وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا. لكن صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فلا إله إلا الله هي العهد أيضا، ولا إله إلا الله هي الحسنى، هذه معنى ثالث. وهذا قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي صدق بلا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي الحسنى أيضا، ولا إله إلا الله هي كلمة الحق كما قال البغوي رحمه الله المحدث المفسر في تفسير قوله تعالى: إلا من شهد بالحق، الآية التي معنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أخذنا كم معنى الآن؟ أربعة معاني. يبقى لا إله إلا الله كلمة الحق، ولا إله إلا الله كلمة التقوى، وهو مروي عن أبي بن كعب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، هي كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى. ولا إله إلا الله هي القول الثابت، القول الثابت، وهذا ثابت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سئل المسلم في قبره قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وهو قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك شوف شيخ الإسلام رحمه الله، احنا عارفين يا أخواننا أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، في فتنة القبر. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم. فاشتد ذلك على أصحابه فقالوا: ما نقول أو ما نفعل؟ فنزل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ثبته الله عز وجل على المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فسيثبت حين يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. فتنة القبر هي امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية استطعمتها، يعني طلبت منها أن تطعمها، وقالت لها: وقاك الله فتنة الدجال وفتنة القبر. قالت عائشة: فما زلت أحبسها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، ألم ترى إلى ما قالت هذه المرأة اليهودية؟ قال: وما قالت؟ قالت: استطعمتني وقالت: وقاك الله فتنة الدجال وفتنة القبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر، ثم قال: أما فتنة الدجال فما من نبي إلا وقد أنذر أمته من الدجال، ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله تعالى ليس بأعور. وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون، هذا هو محل الشاهد. وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان بيتصور أنه سيستطيع أن يجيب ما دام يعلم أن محمد رسول الله، أو يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، فتنة القبر فتنة شديدة جدا، ولا يتمكن الإنسان من الإجابة إلا إن ثبته الله. طيب، واحد يقول: ما فما بال الحديث الذي راه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الميت، هو الحديث طويل الحقيقة أنا لا أريد أن أذكره بطوله، تعاد روحه إلى الأرض بعد أن يصعد بها الملائكة إلى السماء، قصة لكن هو حديث جليل جدا. فيدخل عليه ملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. ما كنت تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. وما علمك؟ فيقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. يعني إذن السؤال ليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، لا أبدا، كل هذه الأمور ما عرفناها إلا من جهة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. فالذي يثبته الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو الذي سيثبت حين يسأل عنه في القبر. كذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله هو صراط واحد، فمن استقام على الصراط في الدنيا استقام عليه في الآخرة. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم، وهذا الأثر رواه الطبري في التفسير، قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه ينتهي في الجنة. يبقى شوف الصراط حتى يعبر فوق إيه؟ جهنم، وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد منعطفات، وثم رجال يقفون عند هذه الجواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. يبقى إذن هي القول الثابت أيضا، هي القول الثابت، وهي الكلمة الطيبة التي وردت في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت الإيمان. الإيمان في جذر القلب. حدثنا أن الأمانة، فاكر حدثنا أن الأمانة صلى الله عليه وسلم نزلت في قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها له الأعمال صاعدة إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهي الكلمة الطيبة، شوف المعاني. فالإنسان إذا جهل معنى لا إله إلا الله قد يقع في ناقض من نواقضها، وليس معذورا لكلمة التوحيد، لابد أن يتبين معنى لا إله إلا الله. لما أعرف مثلا أن الدعاء هو العبادة، هل يجوز لي أن أصلي لغير الله؟ أن أصلي مثلا للحسين رضي الله عنه؟ ها؟ لا يجوز. كذلك إذا ثبت أن الدعاء هو العبادة يبقى لا يجوز لي أن أدعو غير الله تبارك وتعالى. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وروى قبله حديثا وضعفه وهو حديث أنس بن مالك المعروف عند كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث ضعيف، الصحيح الدعاء هو العبادة، وستجد هذه التركيبة في مواضع في كتاب الله عز وجل. شوف مثلا في سورة مريم قال إبراهيم عليه السلام إيه؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فأنت لازم تعرف إيه معنى لا إله إلا الله، وإلا سيقع الإنسان في النواقض. مش بيجي واحد النهاردة القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام بيقولوا كذا، الحكم كذا. والله مرة واحد تاجر مواشي قال لي يا عم الشيخ احنا لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لا هناكل ولا هنشرب. تصور واحد جعل اتباع منهج الله عز وجل ومنهج الرسول عليه السلام مجلبة للفقر، وده عكس ما ورد تماما. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الطاعة تجلب الفقر، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. باب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا مثال أريد به أهل مكة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأنه عز وجل قال فليعبدوا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، لم يقل فليعبدوا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما تأبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا إيه؟ بما كانوا يصنعون. السؤال 21 ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ اليقين يا اخوانا ضد الايه؟ الشك، زي ما العلم ضد الجهل اليقين ضد الشك. احنا عارفين طبعا قبل ان ننتقل من العلم ان الامام البخاري بوب في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، ثم اورد قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، باب العلم قبل القول والعمل. لا تظنن أن هذا من نافلة القول، بل حكى الشافعي الإجماع وكذلك أبو المعالي الجويني على أنه لا يحل للمكلف، راجع هذا الإجماع في كتاب البحر المحيط للزركشي في أصول الفقه عند الكلام عن المباح، عند الكلام عن المباح في الجزء الأولاني، قال لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. ليه يا أخوانا؟ لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ لما نزلت عليه حشد الناس في خطبة يوم عرفة، وآخر كلمة فيها كانت إيه؟ آخر فقرة فيها وأنتم مسؤولون عني غدا، وأنتم لا ما فيش غدا، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال اللهم فاشهد، ثم أمر بلالا فأذن وصلى عليه الصلاة والسلام. في اليوم التالي أشهدهم أيضا ألا هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد وتكفل عز. يبقى إذن الدين كمل والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وتكفل الله عز وجل بالحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واحد يقول الذكر القرآن، طب ليه القرآن؟ خلينا نمشي كده واحدة واحدة. لماذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن؟ لأنه الرسالة الخاتم، ولأن النبي الذي جاء بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه هو النبي الخاتم. إذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن ليكون حجة على البشر. هب أن الله حفظ القرآن وضيع اللغة العربية، هل يكون القرآن حجة على الخلق؟ وهل تبقى قيمة لحفظ القرآن ما دامت اللغة العربية ضاعت؟ إطلاقا. السنة الشريحة للقرآن، لم يقل عز وجل في الكتاب العزيز وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ ثم إن السنة هي الحكمة وهي منزلة، يبقى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهم لحافظون. لا أقول يشمل الكتاب والسنة فقط، بل يشمل الكتاب وجميع العلوم الخادمة لهذا الكتاب العظيم. والكلام ده مش من قبيل التخريص التخمين، تعال النهاردة شوف جميع العلوم المتعلقة بالرسالة السماوية موجودة ومحفوظة، محفوظة كما هي، لكن الناس هم الذين إيه؟ هم الذين انصرفوا عنها، هم الذين انصرفوا عنها. اليقين ده الشرط الثاني. يبقى الشرط الأول إيه؟ العلم. دايما في أي حاجة أول شيء فيها إيه؟ العلم. العلم. اثنين اليقين. اليقين ضد الإيه؟ الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الإيه؟ الصادقون. هو ده الصادق. مش زي الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لا، عشان كده احنا بنقول دايما كلمة أعجبتني جدا لأبي حازم سلمة بن دينار، وهذا الأثر تجده في تفسير القرطبي عند قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أثر عظيم جدا يحتاج إلى شرح. القرطبي عند قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أثر عظيم جدا يحتاج إلى شرح، وإن شاء الله بإذن الله نجد فرصة لأن نشرح هذا الأثر. أنا شرحته من قبل في شريط مسمى بالنصيحة. سلمة بن دينار رحمه الله لما قال له سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. بس طبعا إيه، عائشة رضي الله عنها قالت: كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. والله عز وجل في الحديث ده في الصحيحين، في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال عبادة رضي الله عنه: فقالت عائشة أو بعض أزواجه رضي الله عنهم جميعا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك، لكن العبد المؤمن إذا حضر، يعني حضره الموت، بشر برضوان الله وكرامته. مش الأحاديث بتقول إن ملك الموت يأتي إليه ويقول: آياته النفس الطيبة، رحمة من ربك ومغفرة. اخرجوا إلى، في الحديث الآخر: اخرجوا إلى روح وريحان ورب غير غضبان. تصور، دي بداية السعادة بقى الحقيقية، دي بداية الراحة الحقيقية، أن الإنسان أول ما يبدأ رحلة الآخرة ينال الأمان من الله عز وجل، أمان ورب غير غضبان، واخد بالك؟ فليس شيء إذا بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر أو المنافق إذا حضر، يعني حضره ملك الموت، بشر بغضب الله وسخطه، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. لكن الخوف من الموت ده بيبقى كذلك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى قوله تعالى في آخر الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته. لكن أبا حازم رحمه الله أراد شيئا آخر، قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من الخراب. المفروض أن الإنسان يجهز للآخرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير إيه؟ أملا، وخير أملا. فقال أبا حازم: ما لي عند الله؟ هو ده محل الشاهد من الكلام. فقال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الحقيقة هذه العبارة توقفت عندها طويلا وأثرت في حياتي. لان على طول انا بقرا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، انتهت الحق الله، انتهى محل الشاهد. بل الشيطان على طول الحمد لله انت من الابرار، ازاي؟ استمر في عرض نفسك على كتاب الله. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر الايات. كذلك اما احد يقول قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، وهنا يقول عز وجل اولئك هم الايه؟ الصادقون. انما المؤمنون، يعني المؤمنون الحق الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مفيش زلزلة، مفيش تذبذب مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا، في يقين راسخ من المؤمنين رجال إيه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكذلك في حديث عثمان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. بس طبعا إيه؟ اليقين وعدم الشك لا يكفي، بل لابد أن إيه؟ أن تنطق أيضا باللسان، لابد أن تنطق باللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. لابد أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الإنسان بالتوحيد متيقنا منه ونطق بلسانه ثم لم يعص الله عز وجل، إما لصغر سن، مات هو صغير السن، أو كان ذلك متصلا بالجنون، أول ما كلف تحمل الأمانة فعلا وأيقن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم فقد عقله، فكان هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله، أو كان بلوغه متصلا بالجنون، أو تاب توبة صادقة تسقط ما ارتكب من شرك أو معاصي، هذا نمر ثلاثة، أو شاء الله عز وجل ألا يعذبه أصلا، يبقى ده في الجنة على طول من غير حساب. خلاص؟ يعني من ارتكب كبيرة من الكبائر ثم لم يتب، هذا في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو في المشيئة، لكن ليس له عند الله عهد. إن شاء عز وجل أدخله الجنة بغير حساب تبع الطائفة الأولى، وإن شاء عذبه تبارك وتعالى بقدر ما ارتكب من ذنوب، ثم يخرج بعد ذلك إلى الإيه؟ من النار إلى الجنة بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الملائكة، ثم بشفاعة أرحم الراحمين، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة، شفعت الأنبياء، وشفعت الملائكة، وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى جل شأنه. ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. تعال كده نشوف في كلام الإمام القرطبي رحمه الله في آية لقمان، آية لقمان هي إيه؟ ومن يسلم وجهه إلى الله، قال أي يخلص عبادته وقصده إلى الله، وقصده إلى الله. مش ده معنى الصمت؟ المقصود لذاته، كل شيء بيقصد لغيره إلا الله تبارك وتعالى، هو المقصود لذاته تبارك وتعالى. أنت تفعل هذا تقربا إليه عز وجل ما شاء الله. قال القرطبي: أن يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى وهو محسن، لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع، لا تنفع. نظيره قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف إيه؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، قال القرطبي: والإحسان، إيه هو الإحسان يا أخوانا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس: بلا إله إلا الله. خلاص. طيب، ده في التفسير في الجزء 14 صفحة 74 عند الآية. وقال شيخ الإسلام: أسلم وجهه بيان نيته وقصده، بيان النية والقصد، أنه أسلم الوجه لله يعني للمعبود سبحانه وتعالى. خلاص. يعني إسلام الوجه بقى إيه؟ قلنا الانقياد، الانقياد لما جاء به الشرع، الانقياد لما جاء به الشرع. مفيش زي ما نقول ابن حزم رحمه الله، طبعا هم العلماء جميعا يقولون هذا، لكن أنا قرأت هذه العبارات لابن حزم في الإحكام، وقرأتها لأبي حامد الغزالي في المستصفى في أصول الفقه، أن الإنسان العقل له مجال تستخدمه فيه. إن كان الإنسان لا يؤمن بالله أصلا أثبتنا له وجود الله عن طريق العقل وبديهياته ونظرياته، ثم بعد ذلك إن كان لا يؤمن بإرسال الرسل أثبتنا له أن الله عز وجل أرسل الرسل وختمهم بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد ذلك إن آمن بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينتهي دور العقل إلا من أمرين: معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. تحط ابنك كده على في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وعينيك على تصرفاته وأفعاله عليه الصلاة والسلام. إن قال وجب اتباع قوله، وإن فعل استحب لنا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتدي به في أفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث فيه ضعف وانقطاع، رواه ابن أبي عاصم والبغوي، ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبغوي في شرح السنة أيضا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه نعيم ابن حماد وهو ضعيف، وكذلك هناك انقطاع، هناك في الحديث انقطاع، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فين؟ ها؟ العشاء؟ طيب، ما حضرتك بتقول حاجة؟ لا يحكموك فيما شجر بينهم. شوف هم عايزين يحكموا فينا ايه؟ عايزين يحكموا فيها القوانين الوضعية، وراجل طالع بملء فيه في بلد المفروض ان هي دينها الرسمي الاسلام، ويقول الدولة المدنية اللي احنا عايزينها هي الدولة التي لا تفريق فيها بين الناس بسبب الدين او الجنس، الدين او الجنس، يعني الذكر قد الأنثى في الميراث. دي مصادمة صريحة لكتاب الله عز وجل، وكذلك في الشهادات هذه أيضا مصادمة صريحة لكتاب الله عز وجل. أنت فاكر لما عمرو أديب في الأوربت استضاف عضوين مجلس الشعب تشاكل مع أحمد عز ليه؟ أحمد عز كان بيشرح، لا مش هو، كان بتعرض القوانين التي تمهد للدولة المدنية، ومنها المساواة بين الرجل والأنثى أو بين الذكر والأنثى في الميراث وفي الشهادات. فالاثنين دول قال ده الكلام ده فيه مخالفة صريحة للقرآن، فنظر إليهما أحمد عز من أول الصف وقال اقعد أنت، هو متخلف، اقعد متخلف، وبيقولوا الكلام ده مصادم القرآن مصادمة صريحة، قال له اقعد متخلف. سبحان الله العظيم، كان طبال قبل كده، لكن شوف أن كان ذا مال وبنين، خلي بالك من الحتة دي، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تلاقي رجل غلبان من طول ما هو غلبان قاعد في المسجد يقول يا رب، أول ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالأموال بيحول الأموال دي من نعمة إلى نقمة، أول حاجة عملها إيه؟ لك لا مش مستوانا الاجتماعي، ويبتدي بقى إيه يتكلم في مسألة القرآن وكتب الصفرة وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. سبحان الله العظيم. اتصل واحد شيخ، أنا بدي درس في منطقة لا داعي لذكرها، منطقة راقية، فواحد شيخ اتصل من السعودية بيأم الناس في هذه المنطقة في رمضان، اتصل بصديقي وقال له الدرس كان عظيم جدا بس في نقطتين خطر على الدعوة. ايه بقى النقطتين خطر على الدعوة؟ النقطة الأولانية ان بعض الناس اللي كانوا بيحضروا الشيخ ريحتهم وحشة مش ولا بد. يعني انا لا تعمل هيئة تفتيش على الباب تشم ريحة الناس؟ يا حضرة الشيخ انت قبل ان تعمل في السعودية ويبقى عندك الفور باي فور كنت منين؟ من نفس الحواري والأزقة التي جاء منها هؤلاء. لكن شوف النوع التعالي والكبر. طب افرض الناس عملوا كده، لكن انت كشيخ المفروض انك انت شغال في الدعوة الى الله عز وجل، تعمل كده؟ تعتبر ان ده خطر على الدعوة؟ وعلى كل حال دي دعوة للناس ان هم لما يروحوا المساجد يحاولوا ان ينظفوا انفسهم، لكن هل ده عائق للدعوة يا اخوانا؟ ان كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يصب الكبر على طول. ولذلك يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. الإيمان يا أخوانا لا يترعرع ولا ينمو إلا في المحن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، انت شوف قالوا المقالة دي كان حالهم ايه، بلاش نصف حالهم، ربنا سبحانه وتعالى اللي وصف هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزالا شديدا مش اي زلزال. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ها، فزادهم إيمانا، ترمومتر الإيمان الزبق نطر لفوق على طول. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ها، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يا أخواننا دائما شوف ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فالانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنا عايزك تراجع تفسير الطبري عند هذه الآية. فلا وربك لا يؤمنون، قال الطبري فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك يا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني نفى عنهم أصل الإيمان على جميع تعريف أهل السنة وأهل البدعة. اللي قال التصديق باللسان زي مين؟ الكرامية، وإن كفر القلب، أو التصديق بالقلب وإن كفر اللسان كما قال الجهمية، أو التصديق بالقلب واللسان كما قالت الإيه المرجئة، أو التصديق بالقلب واللسان والعمل أيضا، على جميع هذه التعريف. فلا وربك لا يؤمنون بي، لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. لكن نعمز أهل الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فين جبت الكلام ده منين؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. جبت الكلام ده منين؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هم اللي كذبوا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. كذبوا وصدقوا نفسهم. فانت لابد. وكذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالإيه؟ بالمؤمنين. أمال هم إيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فضل الله. ربنا يبارك لك، جزاك الله خير. قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. في دين أحسن من كده؟ واتبع ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، مش كده؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال القرطبي رحمه الله، اكتب التعريف ده: أسلم وجهه لله معناه أخلص وخضع له. خضع الخضوع، مش احنا قلنا فاكر القرطبي لما قال أصل العبادة ايه؟ التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. الخضوع والتذلل ده احنا جبناه منين؟ حد يقول؟ ها؟ من قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله. فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. ده الحديث ده عند أحمد والترمذي وإسناده صحيح. فهنا يقول القرطبي: أسلم وجهه لله معناه أخلص دينه لله وخضع له وتوجه إليه. وتوجه إليه. والملة الدين، والحنيف المسلم. لكن هو الحنيف إيه يا أخوانا؟ المائل، ما هو برضو المسلم صح. يعني إن شئت قل هو المنحاز للحق، وإن جئت فقل هو المنحاز لله ورسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ احنا قدامنا 10 دقائق ولا؟ طيب، ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ ما هو انت هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله يعني إيه؟ لا أعبد إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله يعني إيه؟ لا أعبده عز وجل إلا بما شرع. إلا بما إيه؟ شرع. ما تجيش تقف في وسط الطريق بقى. ما تجيش تقف في وسط الطريق. لا. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ليه؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يطلع كل واحد منافق مجرم من هؤلاء يقول يا جماعة الإسلام هو دين السمح، ونحن إحنا علشان ما ندخلش الإسلام في السياسة ويبقى الإسلام كده شأنه شأن المناهج السياسية، لا إحنا نصونه ونحطه في علبة ذهب كده ونعزله عن الإيه؟ عن قيادة البشرية، نعزله عن قيادة البشرية. وهذا نفس الحكاية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أبو لهب وأبو جهل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. في كلام أحسن كده؟ أحسن من كده؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. يبقى النبي بتقول عليها ساحر، أنا بسحركم كده؟ ما هي؟ من تشاهدينه أنا من عنده تبارك وتعالى. طب ما انت امبارح كنت قاعد معانا وما كنتش رسول. ايوه، لكن كنت معروفا فيكم بالصادق الامين، واتيتكم بكتاب هو معجزه في حد ذاته، ناهيك عن المعجزات الماديه الاخرى، لكن القران نفسه هو معجزه، معجزه المعجزات هو القران، بيان الاعجاز اللي في القران من دون ما ندخل في اعجاز علمي حتى، ده ليه محل اخر ان شاء الله سياتي الكلام عنه باذن الله تبارك وتعالى. ما دمت أنا الرسول من عند ربكم الذي تشهدون بأنه مليككم وخالقكم، هو بيقول أطيعوني أنا فقط سبحانه وتعالى. هنا بقى إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني إحنا ملناش أي سلطان وملناش أي حاجة؟ لا لا لا لا لا لا. فكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل إيه؟ لأجل هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أنت تظن أنهم كانوا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تظن أنهم كانوا يعتقدون أنه كاذب؟ لا والله، لا والله. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو الجحد يا أخوانا، الجحد ده إيه تعريف الجحود؟ شوف الآية الثانية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى إذن الجحد باللسان، لا يمكن أن يكون الجحود بالقلب، لا سبيل إلى دفع ما عرفه القلب. يعني أنت عارف أن أنا محمد عبد المقصود، تقدر تقنع نفسك بأن أنا محمد حسان؟ مش ممكن. لكن تستطيع أن تفعل هذا باللسان، أن يفعل هذا باللسان على جهة الكذب. إنما ما استقر في القلب من العلوم والمعارف لا سبيل إلى جحدها، واخد بالك؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. في الصحيحين، راجع كده في التفسير عند قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا لما نزلت هذه الآية، فقال يا معشر قريش، يا بني فهيب، فعم وقص، عليه الصلاة والسلام هذه الآية، فقال يا معشر قريش، يا بني فهيب، فعم وقص، عليه الصلاة والسلام، حتى اجتمعوا عليه، ومن لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا عنه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي، يعني وراء الجبل، يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام المجرم أبو لهب وقال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة الإيه؟ المسد. يبقوا شوف، فما عهدنا عليك إلا إيه؟ إلا صدقا. ده الأدلة في هذا، على كل حال الأدلة كثيرة يا أخوانا. فالإنسان المفروض إن الشيطان بيحاول ان هو يزيحه عن مساله الانقياد دي بوسائل. يجي يقول لك الله، هي السنه دي دونت امتى؟ يشككك في السنه، لان انت السنه لو طلبت السنه تحول القران الى مجملات، السنه هي الكتاب الشارح، انت عارف ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، الدستور بتاعهم ده يقول لك القوانين الشريحه لمواد الدستور. لله المثل الاعلى، السنه هي التي شرحت القران. يبقى يقول لك ايه السنه دي؟ متى قيدت؟ متى قيدت؟ انت مالك ومتى قيدت؟ متى قيدت؟ انت مالك ومتى قيدت؟ ربنا سبحانه وتعالى انزل الكتاب وانزل السنه، والسنه احنا بنزعم ان هي قيدت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. وعلى كل حال الله عز وجل قيدت السنه قبل ان تقيد، تكفل بحفظ القران وحفظ السنه. قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. والمنزل من عند الله بينه عز وجل في قوله وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول لك طب يعني ايه الحكمه من ايه الحكمه من الاوامر دي؟ اللي سال عن الحكمه واوقفته او اوقفه عدم معرفه الحكمه عن تنفيذ امر الله عز وجل فطرد من رحمته هو ابليس. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ابراهيم عليه السلام اذبح ابنك فامتثل، لحد ما ربنا قال له خلاص انت نجحت في الامتحان. دي في سوره ايه يا اخوانا؟ صفات. السؤال اللي ورايا ايه على طول؟ صاد. امر ابليس بسجده فلم يسجدها. شوف الفرق بين الاثنين، المنهج الذي تنال به الخله والمنهج الذي تستحق به اللعنه والعياذ بالله. احنا ربنا امرنا باتباع هذا المنهج الحنيفيه. اذبح ابنك، ودي القصه دي ثابته عندنا وعند اهل الكتاب من اليهود والنصارى. ان ابراهيم عليه السلام امر ان يذبح احد ولديه ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم، هم قالوا كبش كبش. ايه طب قول لي بقى ايه الحكمه في المساله دي؟ ما الحكمه في هذا الامر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذا لهو إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ده امتحان. امتحان مش أنا أديك الولد ده بأمرك أنت تذبحه. ده امتحان. ربنا سبحانه وتعالى وجه الناس إلى بيت المقدس. ثم أداره وهو يعلم أن نبيه عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون البيت الحرام قبلته. ثم أداره 180 درجة إلى البيت الحرام. وعرض هذه القصة في كتابه العزيز بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اوعى تمتحن الاعذار، اوعى تستعر من دينك، هم يستعروا من باطلهم لكن اوعى تستعر من دينك. تلاقي واحد قاعد مع ناس بياكلوا بالشوكة والسكينة وبياكل بالشمال، يوم هو يستحي ان ياكل باليمين يا خبر اسود. ونسيب كلام النبي عليه السلام، حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. ونسيب الكلام ده؟ او يجي واحد مثلا لواحده ست تسلم عليه مستحي ان هو يقول لها ان الكلام ده حرام، يقول لها معلش اصل انا متوضي. انا وقعت في الحكايه دي في اول الالتزام لكن تبت الى الله، هي كانت مره واحده بس. قلت الله انا هلبس على الناس. قلت لها يا ستي انا مش قصدي ان انا اسفك والله لكن ده ديني ودينك انت كمان، وانا اقول بالحرص عليه زي ما انت اقول بالحرص عليه. وذكرت لها الادله، رضيت وقنعت بالادله فبها ونعمت ان لم ترضى فالى الجحيم. هنعمل ايه يعني؟ استحي منها ولا استحي من الله؟ استحي منها ولا استحي من الله؟ ما ينفعش الكلام ده. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هي اجابه واحده، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ربنا الذي وجهني الى المشرق او الى الشمال ادارني 180 درجه الى الجنوب، وان امرني ان اقف على راسي ساقف على راسي. ما هو سيدنا ادم عليه السلام لما اسكنه الله الجنه واباح له كل ما فيها وحرم عليه شجره في جنه يا اخوانا، يعني ده معنى كده ان الحرام قليل جدا بالنسبه للحلال، لكن لم يزل الشيطان به حتى ضيق عليه الحلال واوقعه في الحرام. هل لما قال له ما تاكلش من الشجره دي، هل سمعت ادم قال يعني وليه والشجره دي ايش فرق بينها وبين غيرها من الاشجار؟ ولما انت مش عايزني اكلها خلقتها لي اذا؟ ينفع الكلام ده؟ وربنا يسال؟ ده اللي بيسال، لا يسالوا عما يفعل وهم ايه؟ وهم يسالون. نوح عليه السلام رسول من اولي العزم من الرسل، متهم بانه مجنون. في التفسير راجع تفسير ابن كثير كده، كان الرجل ياتي بحفيده، حفيده الصغير، وهذا به إلى نوح يقول له يا بني لا تستمع لهذا الرجل إنه مجنون. يوم ربنا بعد 1000 سنة إلا 50 عاما وهو متهم بالجنون من قومه يأمره أن يبني سفينة في صحراء، في صحراء لا في أنهار ولا في بحار ولا غير. ده فتنة بقى ليهم، اصنع الفلك بأعيننا وحينا. طبعا الناس ايه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. شوف اليقين، أنا بصنع فلك لأن أنا عارف أن ربي عز وجل الذي أؤمن به وهو خالقي أمرني أن أصنع الفلك، يبقى دي أكيد لها ضرورة وليها لازمة. بل قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم إيه مغرقون، مغرقون. فصنع الفلك، طبعا أنا متصار الملأ دول بيسخروا مني بيقولوا إيه أنت فعلا طلعت مجنون، السفينة دي إيه هتمشي في الرمل ولا هتعمل إيه؟ لحد ما جاء وعد الله تبارك وتعالى إن الله وإنا إليه راجعون. كذلك هنا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خلي بالك بقى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خلي بالك بقى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم، يعني ربنا مش عارف، عارف طبعا سبحانه وتعالى. وما القصة إيه؟ لنعلم نحن أيضا وننكشف أمام أنفسنا قبل أن نقدم عليه تبارك وتعالى. حاول أنك أنت تداوي، الإنسان بيتصور في نفسه إمكانات وإيمانيات، فلما يجي الابتلاء بيكشف يوم يلحق إيه يداوي نفسه عليها. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. المسألة دي كبيرة جدا في الدين، إلا على الذين هدى الله. هدى الله من الذين هدى الله؟ عملوا إيه؟ في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس يصلون بمسجد قباء وهم يستقبلون بيت المقدس إذ أتاهم آت فقال أشهد أني صليت، هما كانوا ركوعا، كانوا ركوعا، أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل المسجد الحرام البيت الحرام فاستقبلوه. اتدوروا 180 درجة يا اخواننا هم راكعين. انت طبعا تتصور لما يستديروا 180 درجة الإمام بقى فين؟ في الظهر. تبى الإمام راكعا إلى الأمام وصلى الناس بلا جدال. هو رب العزة سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. في مرة كنت راجع من العمرة وحالق راسي فشاب كده يعني إيه؟ عمل لي كده يعني عايز اقول انت وضعك مش هقلب، المفروض الشعر فوق ومفيش شعر هنا، انت عامل شعر هنا مفيش شعر فوق. فبينت له قلت له والله هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اساسا المفروض ان احنا بعنا انفسنا واموالنا لله عز وجل فلا نتصرف فيها الا بامره تبارك وتعالى، يأمرنا نعمل اعمل كذا في نفسك، اقطع الجلده اللي بتاعت الختان دي اقطع. مش هو كده يا اخوانا لما جه ابني وجه الحلاق يحلق له كان قاعد معانا ناس يعني بيصلوا لكن مش ملتزمين، تقطع قاعدين عاملين كده والحلاق ماسك الموز بقى وهيحلق له ولاد عمره اسبوع، قلت لهم انتم مش فاكرين عليه؟ قالوا اه. قلت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليه مني ومنكم، قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدي سنن الهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات اللي هي المكتوبات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، فإن الله، هذا محل الشاهد بقى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. فإن يبقى مين المشرع؟ ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل حاجة من عنده. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. فالانقياد يا أخوانا الانقياد القبول، أقصد القبول لما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ننتقل إلى الفقه.